الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. أما بعد، فها نحن نجتمع من جديد في هذا الإصدار التاسع ضمن سلسلة إرشاد وإنشاد، لنتكلم عن محطات مضيئة من سيرة كامل الأوصاف أفضل مولود المرسل بالحق، من حبه يجمعنا ومن حياتنا حبه، قائدنا وسيدنا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم. رسول الله كامل الأوصاف، أنا حبيتك أفضل مولود، حبيب الله المرسل بالحق، أنا هويتك قائدنا، تغمرني بنوالك أحظى بوصالك، يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت أتمتع طه بجمال، نبدأ معا أحبابنا من ولادته عليه الصلاة والسلام. فقد روى الحاكم في كتابه المستدرك أن أعرابيا سأل المصطفى عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك اليوم الذي ولدت فيه وأنزل علي فيه. وفي الخبر: ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ونبئ يوم الاثنين، وهاجر يوم الاثنين، ودخل المدينة يوم الاثنين، ومات يوم الاثنين. وقد حصلت في حال ولادة المصطفى صلى الله عليه وسلم خوارق، منها أن أمه آمنة رأت حين وضعته نورا خرج منها أضاء وانتشر حتى رأت قصور بصرى بالشام، وقد أضاءت تلك القصور من ذلك النور، ونزل من بطن أمه على الأرض شاخصا رافعا بصره إلى السماء، لكونها من الآيات الباهرة الدالة على وحدانيته تعالى، ولأنها مهبط الرحمات ومنزل الملائكة، لا لأن الله يسكنها، فالله تعالى موجود بلا مكان. ولما كانت الليلة التي ولد فيها صلى الله عليه وسلم انكسر إيوان كسرى وسقطت منه 14 شرفة، وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام، وغاضت بحيرة ساوة، أرضعته أولا ثويبة وثويبة منسوبة، أي كانت أمة لعم النبي أبي لهب، أعتقها أبو لهب لما بشرته بولادته، ولفرحه بأن أخاه عبد الله جاءه مولود ذكر. وليس صحيحا ما يقال إنه يخفف عنه في قبره أو في نار جهنم يوم الاثنين، وأن أبا لهب يسقى ماء لأنه فرح بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أبا لهب لم يمت على الإسلام، وقد حرم الله على من يدخل النار شرب الماء الزلال. وبعد ثويبة أرضعته حليمة السعدية، ففازت حين أرضعته بالدرة السنية المضيئة، فنالت برضاعته خيرا كثيرا. وأي خير؟ فلقد نالت من سعة الرزق ورغد العيش، فأخصبت أرضها وكثر در شياهها وكثر اللبن في ناقتها الهزيلة الكبيرة في السن، كما كثر اللبن في ثدي حليمة أيضا. ولما بلغ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 4 سنين، وكان حينها في بني سعد، حصل أمر عجيب. فيها بنيه